أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الرحمن من الرياض بعثت بأربعة أسئلة. في أول سؤال لها تقول: إذا أقيم في يوم الزواج وليمة للرجال فقط ولم تقم وليمة للنساء، وبعد الزواج بعدة أيام أقيمت وليمة أخرى للنساء، فهل هذا يعتبر من إعلان النكاح ويجوز، أم لا بد من إقامة وليمة للرجال والنساء؟ إعلان النكاح ليس بالوليمة، وإنما هو بالقدر الذي يعلم ويشتهر أن هذا النكاح قد تم ووجد. أما الوليمة فهي سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر زواج وأسأله فأخبره بنعم، قال: أولم ولو بشات. فالوليمة سنة مؤكدة، لكن هذا القدر الذي يستهلك لا تكون بالقدر الذي يرمى. ثم لا يشترط أن يكون للنساء وليمة للرجال وليمة، أو أن تكون الوليمة جامعة للجميع. إيجاد الوليمة فيه كفاية، وبالقدر المعتدل الذي لا إسراف فيه ولا تبذير ولا بخل ولا تقدير ولا تقتير من الواجد. ومن لم يجد إلا القليل فالله يقول: فلينفق ذو ساعة من ساعته. وبعض ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيها ذبائح، وإنما كان طعاما قدما. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الزفة في العرس، وهي عبارة عن تقف العروس حتى تنتهي أبيات الشعر التي تغنى من أجلها، إذا بدأ الدف تمشي رويدا رويدا وهي تحمل في يدها ورد أو فانوس حتى تصل إلى المنصة ثم تجلس، فما الحكم؟ الطرب في العرس أمام النساء بحيث لا يشاهده الرجال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبضرب الدف. وأما هذه المخترعات ما يسمى بالشرعة وما يشبه ذلك، كل هذه هي عادات استحدثت. لو أمكن أن يسلك الناس في إذهان العرس إيجاد الطلب له الصفة التي كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى. وأما هذه الكيفية حمل الورود والمصباح يحمل والمشي المتقارب رويدا رويدا، كل هذه أمور مستحدثة ما كان لها أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حقا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حال عرس في الأنصار، قال: إن الأنصار يحبون الطرب، وأمر بضرب الدف. واختلف العلماء هل يجوز شيء من آلات الطرب سوى الدف، وهل الطبل وحاله أبلغ، هل هو جائز؟ الاقتصار في الله على ما أذن فيه هو الأولى، لأن الأصل في ابن آدم أن لا يكون من اللاهين من اللهو والغفلة، لكن إذا وجد شيء من ذلك بالقدر الذي يروح عن النفس ولا يجرها إلى غفلة ومنحدرات ظلم وظلام، فإن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. حمل الفانوس ومسير المرأة على أنغام الموسيقى هذه من عادات النصارى منذ أكثر من 200 عام، هل التقليد في هذا لا حرج فيه باعتبار أنها عادات أم؟ بل فيه الحرج. تقليد الكفار ولو بغير لهو يرون التقليد والمشابهة، تدني المرأة من المشابه بهم. لكن ما كنت أعلم أن هذه عادة أخذت من النصارى، وإنما ظننت أنها تفنن من أصحاب الطرب واللهو في الأعراس. أما المشابهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الخيرية نهى أن تعمل في المكان الذي كان الكفار يتخذونه موضعا لفرحهم وأعيادهم وسرورهم. المسلم مطلوب منه أن يتجنب مشابهة أصحاب الجحيم. أحسن الله إليكم. تقول أم عبد الرحمن: ما رأيكم في أناس يقيمون الزواج في 3 ليالي؟ الليلة الأولى تسمى ليلة الحنة فيما يبدو، ينحنون للأهل ويضعون دفا وترقص النساء. الثانية ليلة الزواج ويضعون دفا ويدخل الزوج على زوجته. الثالثة تسمى الصبحية وتقام في الليلة دف أيضا وترقص النساء. فما حكم هذا العمل، وهل يجوز الحضور لهذه الليالي الثلاث؟ هذا تسمية الإنحناء إلى آخره بدون شك أنها من إملاء الشيطان، والشيطان يملي للناس ويسول لهم ويحسن لهم القبائح ويسعى لصدهم عن دينهم وعن عبادة ربهم جل وعلا. فلا شك أن هذا من اللهو الخطر واللعب الذي يخشى أن يؤذن بعذاب. فالله حذر أهل القرى وأن لا يأمنوا خشية أن يأتيهم العذاب وبياتا وهم نائمون، أو يأتيهم ضحا وهم يلعبون. هذا من الإسراف في الشر وليس في الخير، أقل أحوالها كراهية مشددة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بعض النساء تذهب لما يسمى بالكوافير، وربما تتعرى تماما لإزالة شعر جسدها بأجهزة الليزر وإصلاح شعر الرأس، مع ما في ذلك من المفاسد العظيمة، وقد سمعنا قصصا من تصوير ونحو ذلك، فهل يجوز للمرأة أن تفعل هذا؟ المرأة لا يجوز لها أن تتعرى أمام امرأة إلا في حال تعر لا بد لها منه، كولادة مثلا، أو جراحة تقتضي تعري الجسم، لا تتم إلا بذلك تلك الجراحة الطبية لعلاج لا بد منه. وأما في مثل هذه الأحال فإن إظهار المرأة عورتها أمام امرأة أخرى أمر محرم لا شك فيه، وهو قبيح، قد يستنكر أن تتعرى المرأة أمام زوجها تعريا كاملا، فكيف بالتعري أمام امرأة ولإجراء أعمال يستغنى من عنها بأقل من ذلك؟ إنه الانجراف وراء اللهو والرفاهية المقيتة. يكفي المرأة ما كان يكفي النساء المسلمات في سالف الدهر في إزالة ما أذن أمر الشرع بإزالته أو سكت عنه، وتجنب إزالة ما نهى الشارع عن إزالته. والخير كله والفلاح كله بالتقيد بآداب السنة والأخذ بها في أوفر ما يمكن للعباد أن يفعلوا، والله المستعان. اتصلت بامرأة تسأل: هل تزيل شعر العانة وما حوله بالليزر لأن زوجها يحب ذلك؟ فأخبرتها أن ما يغني عن ذلك يكفي عن التفنن فيما لا ضرورة له. والناس في الزمن القديم كانوا ينزلون الشعر بالنورة، وكان الفقهاء يقولون يتنور، أي يزيل الشعر الذي يحتاج إلى إزالته الآن هما شأنها بالنورة، لأنه يطيل بقاء الشعر عن العودة، وفي هذا استغناء عن أن يتولى إزالة هذه الشعور من المرأة أي إنسان آخر. وقد استحدثت الأدوية الآن التي تغني عن النورة وما فيها من أثر قليل سائر لهذه الأدهان التي تزيل الشعر إزالة تامة، فلا داعي لهذه الأمور. ثم إن التصوير للنساء وفيه من الفضائح ما فيه فيما يتعلق بالأفراح، ونزول المرأة وتصوير العروس في كامل أبهتها مع إبداء الكثير من جسدها من الركب أو فوقها ومن الصدر أو فوقه، وتنتشر هذه الصور بالآلات المتنوعة، منها ما يعلم ويطلع عليه، ومنها ما يلتقط الصور بأجهزة الهواتف الخطيرة السيئة التي صارت سببا في فضائح نساء كثيرات وإعلان عر قبيح. العاقل الرشيد يمنع امرأته وابنته وقريبته التي له سلطان عليها من الدخول إلى هذه الأماكن. هذه الكوافير اشتقاقها بهذا الاسم اشتقاق قبيح، لأنها مأخوذة من لفظ الكفر، والأصل في الستر، والأصل في الكفر الستر، ولكنها جاء بها بما يعاكس ذلك، فإن الكفر ستر الشيء، إما ستر نعم الله جل وعلا إنكارها وهو الكفر المعاقب عليه، وإما ستر ما ينبغي ستره من الأسرار نحو ذلك. فالواجب على المسلمات أن يبتعدن عن كل ما يفضحهن ويبدي ما يجب أن يكون مخفيا عن الآخرين، والواجب على أولياء أمورهم، والواجب على السلطة ذات الأثر النفوذ الكبير أن تمنع افتتاح هذه الأماكن السيئة، وأن تعاقب على من يفتحها، فإن فيما أباحه الله جل وعلا غنية عما يؤدي إلى محذور بلاء وفتن وشرور وربما فضائح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين يقول بأنه شاب في مقتبل العمر ولا يستطيع الصلاة مع الجماعة في المسجد لأنه يشعر بخوف ورهبة، يصلي جميع الفرائض الخمس في المنزل باستثناء صلاة الظهر فهو يصليها في مقر عمله. يسأل فضيلتكم هل فعله هذا جائز؟ إذا كان ما يقوله صحيحا فهذا مرض، فهو محتاج للعلاج، والعلاج بالأذكار والأدعية وبمراجعة الطبيب المختص في الأمراض النفسية. الصلاة الشأن فيها أنها سبب الإناس وتقوية القلب وشفائه من أمراضه لما تشتمل عليه من تذلل لله جل وعلا وتضرع بالدعاء ولزوم طاعة له في هذه الحركات كلها وما يصحبها من تلاوة القرآن والتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح وتنزيه الله جل وعلا. نصيحتي لهذا السائل أن يستعين بالله جل وعلا، وما دام يستطيع أن يذهب للعمل ويشارك الزملاء في عملهم ويصلي معهم، لماذا لم يجاهد نفسه؟ ونحن في بداية حلقتنا تكلمنا عن الجهاد، أن يجاهد نفسه لعله يغلبها وسيغلبها إذا استعان بالله. إذا صلى الفجر مع الجماعة فهو في ذمة الله، إذا صلى الفجر مع الجماعة وصلى العصر مع الجماعة شهدت له الملائكة لأنهم عتوا إليه وهو يصلي وفارقوا وهو يصلي، ويشهدون له عند من يعلم ذلك سبحانه وتعالى، كما في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة إلى آخر. أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين راء راء من المملكة العربية السعودية، عند قراءة المعوذتين للرقية تقول بأنها تقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس دون قولها قل، فهل هذا هو الأفضل حيث سمعت هذا الكلام؟ إذا كانت تعوذ من ترقيه لا على أنها ترقيه بالسورتي المعوذتين، فلتقل ما شاءت المدعية. إذا كانت تعوذ هذا المرقية بسورتي المعوذتين اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما، فإنه يجب عليها أن تقرأ السورتين في التعويذ. ثم إن قراءة السورتين قراءة صحيحة في حال رقية، يجتمع لها فيها رقية ويجتمع لها قراءة القرآن، وقراءة ما يقرأ من القرآن يكون للقارئ المحتسب بكل حرف 10 حسنات. وأما إذا عاودت أعوذ أعوذ فهي لم تقرأ القرآن حقيقة. ثم أذكر أن بعض السفهاء ينقل عنه أنه يقول إنما كان هذا التوجيه قل موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من يأتي بعده فلا يحتاج إلى أن يقول قل، وإنما يقول الله أحد أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس. يا أيها الكافرون لا أعوذ ما تعبدون، مثال هذه السورة مبدوءة بكلمة قل، ويلزمه إذا كان صادقا وصوابا قوله أن يمر على القرآن كله ويتجنب كلمة قل. هذا من الخطأ من هذه الراقية ومن سوء العمل، فلتدع هذا الأمر فاحرص، فإن الشيطان يضلل ابن آدم حتى يصده عن جوارب الأجر ومسببات الخير له والانتفاع منه وبه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول هل يعتبر الدعاء صلة رحم خاصة وأنني لا أستطيع زيارة أقاربي؟ هو من الإحسان إليهم، وأما صلة الرحم إنها هي بالتواصل، يسمى صلة لأنها تصل بين هذا وهذا، وأما مجرد الدعاء فمن يكون في أقصى الدنيا يدعو لمن في أقصاها الآخر ولا يقال أنه وصل رحمه. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة سين راء راء في هذه الحلقة تقول هل يجوز تلبيس الأسنان المتباعدة بأسنان صناعية بحيث تكون سادة للفجوات، لأن في أسفل هذه الأسنان بعض الجذور المكشوفة التي تسبب ألم، فهل يجوز تلبيسها أم لا؟ ما دام أن الأمر فيه علاج طبي وليس القصد تغيير خلق الله جل وعلا فلا حرج إن شاء الله.